فلهذا اجتمعت الخلائق كلها، مؤمنها وكافرها، انسها وجنها، ذكرها وانثاها، في توحيد الربوبية. وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قيل الرب هنا بمعنى المالك، وقيل الرب هنا بمعنى مربي العالمين، وقيل بمعنى الخالق، وهذه الأمور كلها من توحيد الربوبية. وقيل بمعنى المعبود، الحمد لله رب العالمين أي معبود العالمين، وهذا توحيد الإلهية. توحيد الربوبية ليس هو الأصل الذي يدخل به العبد في الإسلام، فلو آمن بتوحيد الربوبية وجعل مع الله إلها آخر لكان بذلك كافرا بالإجماع، كما أنه لو آمن بتوحيد الإلهية وأفرد الله بالعبادة غير أنه جحد توحيد الربوبية لكان كافرا بالاتفاق، بعد أن توحيد الإلهية استلزم توحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية تضمن توحيد الإلهية. وكذلك لو آمن بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وكفر بالأسماء والصفات لم يكن بذلك مسلما، فلو أفرد الله بالعبادة وخصه بالذكر واعتقد بأن الله الخالق الرازق المدبر ولم يعبد مع الله إلها آخر غير أنه قال لا أثبت صفات الله جل وعلا ولا أسماءه لكان بهذا كافرا. قال تعالى عن المشركين وهم يكفرون بالرحمن، ولهذا قال مالك وغيره من أزال صفة عن الله فقد كفر، أي من جحد صفة من صفات الله وأنكرها فهو كافر. فالجهمية ينكرون علو الله على خلقه، وهذه صفة جاءت الأدلة النقلية بتقريرها والأدلة العقلية على الإيمان بها، وهم لا يتوقفون عند إنكار علو الله على خلقه، فهم ينكرون استواء الله على العرش ولا يثبتون لله جل وعلا الصفات مطلقة بل يحرفونها، فهم قد عطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته. كما أن هناك طوائف أخرى تمثل صفات الله بصفات المخلوقين، وقد قال نعيم محمد الخزاعي وغيره من شبه الله بخلقه فقد كفر، ونظم هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية فقال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. فلا بد من الإيمان بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إن اختل شيء من ذلك لم يكن الرجل مسلما. قوله وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، لأن المشركين قد آمنوا بتوحيد الربوبية في الجملة، ومفرق الطرق بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم هو في توحيد الإلهية، فإن الأنبياء كلهم جاءوا بتوحيد الإلهية ودعوا الناس إلى ذلك، ولم يذكر الله في القرآن عن نبي من الأنبياء أنه جعل يقرر من خلق السماوات والأرض أو من أنزل المطر أو من أنبت النبات، وإنهم يحتجون بهم أو عليهم بهذا التوحيد على وجوب الإيمان بالله، وأن من فعل هذا فيجب الإيمان به. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي أفردوا الله جل وعلا بالعبادة وخصوه بذلك، فلو عبدوا الله وعبدوا معه غيره لن يكونوا مؤمنين، كما قال الله جل وعلا عن طوائف من المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قيل إن الإيمان في هذه الآية هو مجرد التصديق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يصدق أكثرهم بالله إلا ويشركون بعد ذلك، لأنه لا يجتمع الإيمان والكفر الأكبر في آن واحد. إذا لا يمكن يكون الإيمان هو الإيمان الشرعي، لأن هذا الإيمان هو الإيمان اللغوي، كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، بدليل أنهم يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وقيل إن الإيمان في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم هو الإيمان الشرعي، ولكن حين يؤمنون يكفرون بعد ذلك، فلا يستقر الإيمان في قلوبهم، فلا يستقر الإيمان في قلوبهم، ولذا لا يجتمع إيمان وكفر أكبر، ما يمكن هذا أبدا. لا يمكن نقول فلان في إيمان ومؤمن بالله وموحد الله ولكنه عنده شرك أكبر، هذا لا يمكن أبدا. ولا يجتمع في قلب العبد إيمان مطلق وكفر أكبر، يجتمع في العبد إيمان بالله وشرك أصغر، لكن هذا الإيمان يكون ناقصا، وعلى حسب وجود الشرك في قلبه ينقص الإيمان، غير أن الشرك الأكبر يذهب الإيمان بكلية، لأن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، غير أنه قد يجتمع توحيد ربوبية وكفر أكبر كما اجتمع هذا في المشركين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يعتقدون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، ويعتقدون بأن الله هو محيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه هو المعبود الحق، لكن يشركون معه غيره، بدليل أنهم إذا أصابتهم نكبة أو وقعوا في شدة لجأوا إلى الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى وإذا غشيهم موج دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ثاني. فالله جل وعلا أخبر عنه أنه إذا غشيهم موج من البحر وإذا غشيتهم الظلمات وإذا ماتت بهم البحار وإذا وقعوا في الملمات والشدائد دعوا الله مخلصين من الدين، في هذا دليل أنهم يعلمون أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ولكنهم يعتقدون إما كذب الرسل نسبب كفره أنهم قد يعتقدوا كذب الرسل وأن الله ما بعث إليهم بشرا يدعوهم إلى الله وأننا لا نعلم صدقه وأنه يفتر على الله الكذب، أو أنهم يقولون هذه وسائط مع الله كما قال الله عنهم لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، غير أن هذا التوحيد لا يدخلهم في الإسلام ولا ينفعهم ولا يخلصهم من عذاب الله جل وعلا، وإن كانوا يعتقدون بأن الله هو المعبود الحق ولكن يعبدون معه غيره. فإن قال قائل لو كانوا فعلا يعلمون الله هو المعبود الحق لماذا يعبدون معه غيره؟ فنقول ما الجواب؟ أنهم يخلصون لله زمن الشدة. لو كان هذا لو لم يكن هذا الاعتقاد مستقر في نفوسهم ما أخلصوا لله زمن الشدة، لأن ما جاءتهم رسل في وقت الشدة بالذات ثم دعوهم من الله فآمنوا ثم تغيروا فيما بعد، لكن هذا كان مستقرا في نفوسهم ومستقرا في قلوبهم، ولكن الذي يمنعهم من إفراد الله بالعبادة هي أمور أو أمور، الأمر الأول اعتقاد كذب الرسل وهذا لا ينفعهم وليس هذا عذرا لهم بل هم كفار لا شك في ذلك، الأمر الثاني الأطماع الدنيوية، الأمر الثالث الحسد كما صنعت يهود لأنهم يعلمون أن النبي هو الحق وأنه رسول من قبل الله ويعلمون أنهم هم عليه من الباطل، ولكن لا يمنعهم من الانقياد سوى الحسد فقط، ومن ذلك أيضا حب الرياسة ومن ذلك أيضا المكابرة والإعراض كما قال الله عنهم والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إذا لا يمكن أن نجد رجلا بلغته دعوة الرسل وأنزلت عليه الكتب وقرأها أن يكون معتقدا بأن الآلهة هي التي تنفع وتضر وهي المعبودة حقا دون الله جل وعلا، بل يجعلون لله نصيبا وللآلهة نصيبا. وهذا واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتفاقات أهل العلم المنقولة في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله زيادة توضيح لهذه القضية. فقد قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أي أن الله لما بعث رسله وأنزل كتبه وتلقت البشرية هذه الدعوات منهم من تلقاها بالقبول ومنهم من عارضها منهم من عارض بالعلم فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا العلم لو كان علما نافعا لدلهم على الحق ولأرشدهم إلى الإذعان لما جاءت به الرسل. فإن ما جاءت به الرسل يوافق العقول السليمة. فلهذا لا يصح وصف المشرك بالعاقل ولا وصف الضال بالعقل. لو كان هذا فعلا عاقلا لوحد الله وأفرده وآمن بالله. فإن حقيقة العقل الإيمان بما جاءت به الرسل. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحسن سماه أبا جاهل. لكان عنده شيء من الحكمة وعنده شيء من العقل لآمن بالله. وأي فرق بين الإيمان بالله وعبادة الآلهة وأي مماثلة بين الأمرين. فدل هذا أنه ليس بعقال أصلا كما قال الله جل وعلا بل هم أضل سبيلا أي من البهائم. ولا يمكن وصف المشرك بالعقل أبدا. عقل معيشي يمكن وصفه بالعقل المعيشي. أما وصفه بالعقل المطلق فهذا لا يحدث. حتى العاصي يحصل عصيانا للرب ينقص عقله. لأنه لا يمكن يوصف رجل بالعقل وفورة العقل وكمال العقل ويعلم أن هذا الطريق غلط ومع ذلك يفعله. فلا يعصي العبد ربه إلا لنقص في العقل. لو رأينا رجلا يقتحم النار هل يمكن وصفه بالعقل؟ كل منا يتفق أو يتفق آراؤنا مع آراء غيرنا. أنا الإنسان حين يرى ماء ويرى نارا وينغمس في النار أنها يوصف في الجنون. كذلك لا يتفق طريق أصحاب السعير. لا يمكن يوصف بكمال العقل وكل بحسبه. فلن يقتحم طريق أهل السعير بالكفر والشرك والإعراض عن الله فهذا ليس في شيء من العقل. ولن يؤمن بالله ويوحده غير أنه يعصي الله في الليل والنهار فبحسب عصيانه ينقص عقله. إذا أكمل الناس عقلا أكثرهم توحيدا. أكمل الناس عقلا أكثرهم توحيدا. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص وهي العلامة وهو كلمة الفارقة بين المؤمنين وبين المشركين. ومن أجل هذه الكلمة أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وافترق الناس فيها إلى شقي وإلى سعيد. فلا إله لا نافية للجنس إله اسمها إلا أداة حصر الاسم الشريف وأعرف المعارف بدل من الخبر المحذوف المقدر بحق كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. يقول المؤلف رحمه تعالى فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. وجه ذلك لأن الرب يطلق على معنى الخالق الموجد لعباده وعلى معنى المالك المربي لعباده. وهذا لم يجحده المشركون ولم ينكروه. فإذا قيل لا رب إلا الله فذاك بمعنى لا خالق إلا الله. وهذا توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون بخلاف قول القائل لا إله إلا الله. ففيه إبطال لدين المشركين وعباداته الشركية وفيه إفراد الله بالعبادة. فمن قال لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله فقد غلط. ويعتقد حذاق المتكلمين كما يعترف به حذاقهم في مصنفات وكتبهم أن المرأة منهم إذا قال لا موجود إلا الله أو أنه لا صانع إلا الله فقد أثبت غاية التوحيد. والمتكلم يعتبرنا هذا هو العالم وهو في الحقيقة هو الجاهل الذي لا يفهم شيئا مما جاءت به الرسل. وقد غلا بعض جهلة العباد الذين يعتقدون في توحيد أنه هو توحيد الربوبية وفي معنى كلمة الإخلاص أنه لا موجود إلا الله، فقالوا لا هو إلا هو، لا هو إلا هو. ومنهم ما يقول لا وجود إلا لله أو لا موجود إلا الله، ويجعلون هذا غاية التوحيد الذي نزل به القرآن وجاءت به الرسل. بل في طوائف من الاتحادية يقولون إن لا هو إلا هو ولا موجود إلا الله أحسن من لا إله إلا الله، وهذا في الحقيقة مذهب الاتحادية الفراعنة. وقد وقفت على مصنف لهؤلاء الجهال يقول فيه لا إله إلا الله ذكر العابدين، لا إله إلا الله ذكر العابدين، والله الله ذكر العارفين، وهو هو ذكر المحققين. فجعل كلمة الإخلاص التي جاءت بها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب هذا ذكر العابدين، وجعل ذكر المحققين هو هو الذي هو ذكر الصوفية والملاحدة والمعرضين عما جاءت به الرسل. ولهذا ترى طوائف من المنحرفين عن شرع الله ومن المنحرفين عما جاءت به الرسل يرددون في ذكرهم هو هو، ومنهم يقول إلا هو هو. فإذا سألت قال أخشى أن أموت على النفي دون الإثبات، وهذا جهل محض. وذكر هذا القول عن هؤلاء الجهلة الأغبياء المعرضين عما جاءت برؤوس كاف عن رده، فإن مثل هذا مناقضة لما أجمع عليه المسلمون ولما اتفق عليه عقلاء البشرية. فلو أن امرأة موحدة مخلصا لله قال لا إله ثم توفي لن يضره ذلك، على أن الله جل وعلا يوفق عبده المؤمن الموحد على أن يتم كلمة الإخلاص، فإن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في سنن أبي داود من حديث صالح بن أبي عريف عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن لا بد من قول لا إله إلا الله، ولا يصح قول لا رب إلا الله. وكل الرسل يفتتحون دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وليس في القرآن آية بخلاف هذا المعنى. فالقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في تقرير توحيد الإلهية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في توحيد الإلهية. في خاتمة القرآن قل أعوذ برب الفلق، وبعد ذلك قل أعوذ برب الناس، هذا خلاصة التوحيد الإلهي. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التحفة العراقية عن بعض السلف أن الله جل وعلا جمع علم الأولين والآخرين في القرآن بالنسبة للتوحيد، وجمع الله جل وعلا علم القرآن في فاتحة الكتاب، وجمع الله جل وعلا ذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. توضيح هذا أنه لا يمكن أن يخرج شيء عن هذه العبودية، ولا يصح شيء إلا في هذه العبودية. فلا يصح توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات إلا بتوحيد الإلهية كما سبق تقرير ذلك. فجماع الأمر إياك نعبد وإياك نستعين، على أنه لا يتصور وجود شخص يفرد الله بالعبادة ويخلص له فلا يؤمن بتوحيد الربوبية. قد يوجد من يوحد الله ولكن يحرف بعض الأسماء والصفات، يؤمن بالأسماء والصفات الجملة ولكن يحرر بدافع أنه لو أثبتنا الأسماء والصفات لشبه الخالق بالمخلوق فأتي من قبل ثالث في هذه القضية فألحد في أسماء الله وصفاته على أن هذا ناتج من ضعف الإيمان بتوحيد الإلهية. فإن حقيقة الإيمان تقتضي الإيمان بكل ما جاء عن الله على مراد الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل في الصحابة، بل تأمل في الأعراب الذين يؤمنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في الأعاجم الذين يؤمنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترى في شيء من عباراتهم ولا من كلامهم استنكارا للأسماء والصفات ولا لغير ذلك. لأن الإيمان إذا دخل القلوب وإذا خالطت فشاشته القلوب آمن بكل ما جاء عن الله، فلا ينحرف لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات. إنما يأتي الانحراف إما من ضعف التصديق أو من ضعف الإيمان أو من ضعف التوحيد. فلا نستطيع أن نحكم على الجهمية وعلى الأشاعرة أن هذا الإعراض عن توحيد الأسماء نافذ من ضعف التوحيد في قلوبهم ومن ضعف توحيد الإلهية في نفوسهم ومن قلة التصديق بما جاءت به الرسل. لأن الأعرابي الذي يؤمن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بذلك ويتلقى هذا دون أي إشكال، والأعاجم الذين لا يعون اللغة العربية يؤمنون بهذه الأمور دون أي إشكال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم قراءة آية الكرسي سبر كل صلاة، ولا ذكر عن أحد يستفسر ما معنى يا رسول الله الحي القيوم، ما معنى هو العلي العظيم، ما هو العلو، علو قدر علو شرف، ولا يقول لك لا نؤمن بعلو الذات، ما كان يقع هذا في قلوبه لسلامة فطرته. يأتي الانحراف من انحراف الفطرة، يأتي الانحراف من انحراف الفطرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث سابق صحيح جاء من رواية الحميري عن ابن زياد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنع من دخول الجنة إلا الموت، حديث صحيح رواه النسائي رحمه تعالى في عمل اليوم والليلة، وصححه ابن حبان وابن عبد الهادي وجماعة من أهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في قل هو الله أحد إن تعدل ثلث القرآن، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل أيضا كما جاء عنه في الصحيحين الذي يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة والسورة قال إن صفة الرحمن، ولا ذكر عن أحد استنكار شيء من ذلك، كانوا مؤمنين مقرين مسلمين بما جاء عن الله. إنما يتأتى الانحراف عما تقدم أو بسبب ما تقدم من الأشياء تؤدي بهم إلى الانحراف والإعراض عما جاءت به الرسل، وكلهم بحسبه، منهم من يخرج ذلك عن الإسلام ومنهم من يوقع في البدع العظيمة والذميمة، منهم من يوقع في الانحراف. ولهذا أكابر أئمة السلف يكفرون الجهمية القائلين بنفي علو الله على خلقه وبنفي صفة الكلام عن الله بدعوى أن القرآن مخلوق، والذين لا يثبتون لله صفة الرحمة ولا صفة المحبة ولا صفة الغضب ولا صفة الرضا. فأئمة أهل السنة يكفرونهم بذلك، كما شار إلى القضية ابن القيم رحمه تعالى في نونية فقال لقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. وكما بين هذا أهل السنة كما ترى في كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة، وفي الإبانة لابن بطة، وفي كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري، وفي كتاب السنة للخلال، وفي كتاب الشريعة للأجري، وفي مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على الجميع رحمة الله تعالى. وقد تقدم الحديث أيضا عن الأشاعرة وأنهم ينكرون علو الله على خلقه، يقول عنك القرآن بين حكاية، وينفون صفة الكلام عن الله ولا يثبتون الرحمة ولا الغضب ولا الرضا، ويثبتون لله 7 صفات لا غير، ولا أدري ما هو الدليل الذي دلهم على صفات السبع، السبع دلهم على نفي ما عدا السبع، فهذا دليل على مكابرتهم لما جاءت به الرسل وعلى تهافت وضحالة عقولهم حيث يثبتون لله سبع صفات يقول دل الدليل على ذلك. طيب الدليل الذي دل على اثبات السبع هو الذي دل على اثبات معدة. حين يدل الدليل على اثبات الحياة لله جل وعلا كما يقرون بذلك، الدليل الذي دل على اثبات الحياة هو بعينه الدليل الذي دل على اثبات صفات الرحمة، الرحمن الرحيم. تقرون فتحت الكتاب، الدليل دل على هذا ولا دل على هذا، ولكن يثبتون هذا وينكرون هذا، فهذا دليل على فساد اصولهم التي يسيرون عليها، وذلك انهم يقدمون العقل على النقل ولا يقرون باخبار الاحاد. نرجع لما قصد بالذات، يقول المؤلف رحمه تعالى: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. ليس معنى كلامه ان توحيد الربوبية غير مطلوب، بل الإيمان به شرط في الدخول في الإسلام، ولكن الأصل أن العبد مؤمن به ولن ينازع في ذلك. إذا نرجع إلى المطلوب الذي ينازع فيه بعض أراذل البشرية أو أكثر البشرية الذي هو توحيد الإلهية، إذا هو المطلوب بالذات لأن هذا لم ينكره. ولكن حين نأتي نناقش الملاحدة والدهرية الذين لا يثبتون وجود الله جل وعلا، فلا بأس حينئذ أن نناقشهم بالإيمان بالله. إذا يمكن نناقشهم بإفراد الله بالعبادة وهم لا يقرون بهذا الذي يجب إفراده بالعبادة، إذا من الواجب علينا أن نقنع هؤلاء بوجود الله. ففي طوائف ما تقر بوجود الله، وفي طوائف تجعل عين المخلوقات هو عين وجود الله أو عين الله، ومن الطوائف من يجعلون الكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة كالثانوية وغيرها. إذا نحن بهذه الحالة استوجب علينا أن نجعل ونقنع هؤلاء ونناظر هؤلاء وأن نجادل هؤلاء بالتي يحسن لنجعلهم يقرون بوجود الله. فإذا أقروا بوجود الله فلا يمكن أن الله جل وعلا الذي هو الموجود باعتقادهم أن يخلي العباد من رسول مرسل ومن عبادته، لأن الرسل جاءت بهذا. فإذا قرر بالله قرر بالرسل، وإذا قرر بالرسل آمن بالقرآن الذي جاءت به الرسل. إذا يستوجب علينا إذا رأينا هؤلاء أن نخضعهم وأن نناظرهم وأن نجادلهم بهذا التوحيد. فلا يمكن لنا أن نناقش شخصا لا يؤمن بوجود الله فنقول يجب عليك أن تفرد الله بالعبادة. أصلا يقول أنا لو أقررت بوجود الله لا أفردت بعبادة. إذا يتطلب منا الأمر أن نجادل في إثبات وجود الله جل وعلا. وهل يعقل أن هذه البشرية أوجدت في غير موجود لولا قلوب حساكل وعقول مريضة؟ لكن يوجد، بما أنه يوجد لابد أن نخرج هؤلاء ثم بعد ذلك ننتقل معهم لتوحيد الإلهية. فإذا أردنا أن نناظر أناسا يكفرون بتوحيد الإلهية ويقرون بتوحيد الربوبية، حينئذ يستوجب علينا هذا الأمر الذي جاءت به الرسل. كذلك نرى في طوائف من المجتمعات من يقر بالله ويؤمن بالله ويعتقد أن الله هو المعبود حقا، ولكن يجعل معه إلها آخر يظن أن هذا يقرب إلى الله وأن هذا يحبه الله، كما يوجد هذا في طوائف كثيرة في العالم الإسلامي، حيث أن معبدون الله يصلون ويصومون ويزكون ويدعون الله جل وعلا ويسجدون لله وينذرون لله ويذبحون لله، ولكن يجعلون معه إلها آخر، وهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون محمدا رسول الله ويؤمنون بما جاء في الكتاب ويقرون بما جاء في الرسل، ولكن زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ولهذا أسباب منها علماء السوء ودعاة الضلالة الذين يلبسون على هؤلاء دينهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل. فهؤلاء يصدونهم عما جاء في الرسل، فإن هؤلاء يعني علماء الضلالة قاعدون على كل صراط مستقيم، وهم من أسباب انحراف طوائف من البشرية. يفسرون لهم القرآن على غير تفسير، يقولون إن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ويقولون عن هذه الوسيلة بأنها هي التقرب إلى الله عن طريق الأولياء والصالحين. وترى هذا كثيرا في مؤلفات عباد القبور وعباد الأوثان وعباد البشر، يفسرون الوسيلة بالتقرب إلى المخلوق يقولون لا نعبد المخلوق لذاته، إنما نعبده لأنه ولي من أولياء الله، فهذا يقربنا، الذي لا يمكن ندعو الله بدون واسطة، لأن نحن أحقر من نسأل الله بدون واسطة. وقد يدعونا من ليس وليا كالبدوي مثلا، يقال إن البدوي هذا الذي يعبد الآن من دون الله ويخلص له بعض الناس ما لا يخلص لله، وإذا رضي يجتهد في الدعاء أو يجتهد في اليمين قال والبدوي. هذا البدوي تعرفون حكايته أو قصته، البدوي قال إنه رجل جلف أعرابي جلف بال في المسجد، وكان بعض الناس يعتقد أن من بال في المسجد ولم يصب شيء أنه ولي من أولياء الله، يتصور أن الولي يجوز أن يبول في المسجد، فهنا حين جاهلوا أن الولي لا يبول في المسجد، لا ولي ولا غيره لا يجوز أن يبول في المسجد، هم يعتقدون أن الولي أن الرجل إذا بال في المسجد ولم تصب عقوبة إذن هو ولي، إذا لم تصب عقوبة. ونحن نقول لو كان وليا ما بال في المسجد، ولو كان بال الولي في المسجد لكان آثما، كان عاصيا لله وعاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عبدوا من دون الله. وقيل غير ذلك، حكايات كثيرة ذكرت في هذا البدوي، وسواء كان بدوي وليا أو أعرابيا جلفا أو طاغوتا أو غير ذلك لا تصح عبادته. لو أن شخصا عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر عبد البدوي لم يكن في كفرهما فرق، لم يكن لأحد يقول لا الذي عبد البدوي أعظم كفرا، نقول الذي عبد هذا والذي عبد هذا كلاهما مخلدان في النار، لا فرق بين من يعبد محمدا وبين من يعبد إبراهيم وبين من يعبد الأشجار والأحجار ويعبد البدوي، لا فرق بين ذلك. فيتصور الإنسان أن الذي عبد الأولياء والصالحين صار شركه أعظم بكثير من عبد الأنبياء، فلا فرق بين ذلك. فلو أن رجل قال والبدوي لصار مشركا، ولو أن رجل قال ومحمد يريد القتل لكان مشركا، فلا وجه للتفريق. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الذي لا تعلموا بآبائكم، لا غزام هذا ووعيه وضبطه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا كان اسم الله الإله، وتقدم أن الإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، والإله هو الذي فعله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وعبادة. يقال أله يعله إذا عبد يعبد، والإله إذا عرف بالألف واللام لا ينقدح الذهن إلا إلى الله جل وعلا، وإذا قيل إله بالتنكير يدخل فيها الآلهة وغيرها، وإذا قيل الإله عرف بالألف واللام فالذي استقر عليه الأمر أن هذا يطلق إلا على الله جل وعلا. ولهذا يجوز التسمي بعبد الإله عند طوائف من أهل العلم، وقد قرأت لبعض المتأخرين لا يرى التسمي بعبد الإله، لأن الإله ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول وإلهكم إله واحد، والتي أنه استقر إذا عرف الألف الآن لا يطلق إلا على الله جل وعلا. فإذا قيل الإله إذن هو المألوف المعبود بحق، فهو من صفات الله جل وعلا، بل الإله من أخص صفات الله جل وعلا، لأنه ليس له القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، وكما فسر غير واحد من العلم الله بالإله، وهذا واضح. فلذلك لا أرى مانعا من التسمية بعبد الإله، لأن الذهن لا ينقطع إلا إلى الله، والاشتراك يقع في التنكير، الاشتراك يقع في التنكير، أإله مع الله التنكير. وإذا عرف الإله فقيل الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدة، فلا يقال الإله ولا يطلق الإله إلا على الله. فإذا أردت أن تعبر عن الآلهة تقول إله. تقول المؤلف هذا كان أصل الله الإله، كما هو قول سيبويه وهو الصحيح، وهو قال جمهور أصحابه لم يشد عنهم، وهذا كلام بحروفه موجود في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الثاني، فهو ذكر هذا الكلام وما بعده، وبين أن أصل الله هو الإله، وأن الإله هو الجامع لصفات الكمال ونعوت الجلال. يقول بهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأن المحبوب لاجتماع صفات الكمال الحب مع الذل. ما هي أركان العبودية؟ العبودية أركان، من جهة قلنا أركان العبودية الحب والخوف والرجاء، ومن جهة أخرى نقول أن أركان العبودية الحب مع الذل، الحب مع الذل، لأن الإنسان قد يكون ذليلا لشخص لكن لا يحبه يبغضه، يكون محبا لشخص لكن لا يكون دليلا له. فإذا اجتمع الحب مع الذل فلا يصرفه إلا لله الواحد القهار. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعن المحبوب لاجتماع الصفات الثلاثي كان الله. يقول المؤلف وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأن المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع الاسم الشريف اسم كان هو الاسم هو ضمير فصل والاسم الخبر. ويجوز تقول كان الله هو الاسم تجعل هو مبتدا والاسم خبر هو والجملة في محل نص خبر كان فكان الله هو الاسم وهو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشرك. معنى يقولون الله ولكنهم لا يفهمون حقيقة اللفظ وما وضع له ومن فهم منهم وعقل يكابر في ذلك. لنتقدم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد عمه وابا طالب وقد حضرته الوفاة قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. قال له عبد الله بن أبي مية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب. فهموا أن معنى هذه الكلمة تقتضي الإتيان على بنيان الشرك من أصله وأنه لا قرار مع الشرك لا قرار مع وجود هذه الكلمة للشرك لا قرار للشرك مع وجود هذه الكلمة تقتضي إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما عداه. ولكنهم يتاجرون في ذلك ويجادلون بالباطل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته وهذا كثير في القرآن. وذلك أن الله جل وعلا يحتج على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. ولهذا قال غير واحد من العلم ذكر ذلك ابن القيم في المدارج وذكر ذلك غيره قال فإن أول ما يتعلق به القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية. ولهذا يدعو الله جل وعلا عباده في كتابه إلى هذا النوع من التوحيد أو بهذا النوع التوحيد إلى النوع الآخر الذي هو المقصود الأعظم. ويحتج عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. تأمل في قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله فأنى يؤفكون فأنى يصرفون عن عبادة الله وهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق. وهذا عجب. وتأمل في قول الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون. أمن خلق احتج الله عليهم توحيد الربوبية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي يشركون. ما معنى قوله تعالى أإله مع الله؟ الصحيح في معنى هذه الآية أي أإله مع الله يفعل كفعله. فإذا لم يكن معه إله يفعل كفعله أي يخلق كخلقه ويوجد كإيجاده ويصنع كصنعه وينزل من السماء ماء وينبت بحداقة ذات بهجة كيف تعبدون معه آلهة أخرى بل هم قوم يعدون أي شيء. هذا دليل على فساد عقولهم وحساك لقلوبهم. نسأل الله العفو والعافية. ومن قال في معنى الآية أي إله مع الله أي هل مع الله إله آخر من غير تقييد بالفعل فلم يأتي بشيء ولم يأتي بكبير علم بل أتى بما يقر به المشركون ولا أقام الحجة على أحد. فلو كان المعنى على ما زعم هذا القائل أي إله مع الله أي هل مع الله إله آخر دون أن يقيد هذا بالفعل يفعل كفعله فما أتى بشيء. هم مسلمون هم يقرون بهذا. إذن لو قال

بترك الشرع، وكافرون باستبدال الشرع، وكافرون بالحكم بالشرع المنسوخ. ومن لم يوافقهم على ذلك فمصيره السجن أو القتل، ولكن لا ضرر على العبد في ذلك، لأن الإنسان ما خلق إلا لإفراد الله بالعبادة ومواجهة هذه الانحرافات في المجتمع. فإذا قتل من أجل دينه صار شهيدا وأجره على الله. من رام عين العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمنا حتي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها، أي بالياء، ومعنى عقيبها أي بعدها، والأكثر يقال عقبه بقاب بالباء الموحدة بعد القاف بدون الياء بعد القاف. وجوز بعضهم عقيبه بالياء بمعنى بعده، قال عقبها، وهذا أكثر بدون ياء أي بعده، أي لا هم مع الله. فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا الربوبية، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وكما وضحت ذلك فيما قبل حين كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا كفر بتوحيد الربوبية. وكما تقدم أنهم يجحدون بعض أسماء الله وصفاته كما قال تعالى، وهم يكفرون بالرحمن وبالجملة. فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثبات الربوبية، الله أعلم. أنا أشرت لهذا، قلت أن الشرك الأصغر يجتمع مع الإيمان، لكن الإيمان يكون ناقصا، والآية في الشرك الأكبر الآية ليس في الشرك الأصغر. وما يؤمن أكثرهم بالله لهم يشركون، هذه جاءت في الشرك الأكبر، فلا يمكن يجتمع الشرك أكبر مع إيمان أبدا، لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. مؤمن لابد أن يفرد الله وأن يبتعد عن الشرك، مشرك لا يصح معه إيمان. ولو قال لا إله إلا الله وهو يعبد القبور والأوثان لم تنفعه لا إله إلا الله، مجرد لفظ لا ينفع، لابد من تطبيق هذا في الجوارح والعمل والاعتقاد ونحو ذلك. والاعتقاد وحده لا يكفي، لو قال أنا شخص أنا أعتقد بأن الله هو المعبود الحق وأنه لا إله إلا الله وأنه لا شريك له، ولكن يعكف على الشرك ويعتقد أنه لا شريك له، إذا ما معنى هذا الاعتقاد؟ هل ينفع هذا؟ كما لو قال شخص أنا أحكم بغير شرع الله ولكن أعتقد أن الله أن حكم الله أفضل حكم غيره، لا ينفع هذا. كالرجل الذي قال يعبد قبر والأوثان يقول الله أنا أعتقد أن حكم الله أفضل، لا ينفع هذا، وأن شرع الله أولى وأن عبادة الله أولى، لا ينفع هذا. لابد أن تفرد الله بكل مقتضى العبودية وبكل ما أمرك الله جل وعلا به. تنقيه قوله لا إله إلا الله، لا إله حق موجود إلا الله، ليرد بذلك على الذين ينكرون الوجود. هذا حين يوجد من ينكر توحيد الربوبية، لكن الأصل حين نقول لا إله حق إلا الله، الأصل لمن آمن بتوحيد الربوبية، لكن لو وجد من ينكر توحيد الربوبية كما شرط إليه من طوائف يجب أن نقول لا إله موجود حق موجود إلا الله، لنرد على من عبد مع الله غيره ولنرد من أنكر وجود الله. نعم، أي إله نكرة تشمل الله وغيره، لا إله إلا الله. أما الإله إذا أطلقت فهذا اللفظ وهذا الاسم يتوجه إلى الله وهو من أوصاف الله جل وعلا، فلا يصح أن تسمي بعبد الإله، وأنه لا بأس بذلك. قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد، ذلك إن الله هو الحق. ولا سيما جماعة من العلم، هو قول الجمهور وأكابر المحققين أن الله هو الإله، وهذا قول قوي في هذه القضية. نعم، لا قياس في الأسماء والصفات، ألا يمكن أن توجد ما ليس اسم من أسماء الله وتقيس على ما كان اسما يسمى الله؟ فلا يصح قياس القديم على الأول، فنقول القديم اسم من أسماء الله، لا يصح هذا. الله جل وعلا سمى نفسه بالأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فليس لأحد أن يقول أن القديم بمعنى مرادف للأول من بعض الوجوه أن يكون القديم اسم من أسماء الله، هذا غير صحيح. الأول اسم اسمه والقديم ليس اسم من أسماء الله كما يظن من يظن من المتكلمين ومن اغتر بكلامهم، فالقديم ليس اسم من أسماء الله جل وعلا. نعم الكافر الأصلي من اليهود والنصارى إذا ماتوا على الكفر فنحكم عليه بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع في أحد هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالرسول لكان أصحاب النار، رواه مسلم حديث أبي هريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأيما قبل رجل مشرك مرت به فبشره بالنار، هذا حديث جيد. لا نحكم على أهل القبلة، أهل القبلة لا نحكم على أحد منهم مات لا بجنة ولا بنار، وهذا المذكور في عقائد أهل السنة والجماعة. أما الكفار فنحكم على كل من مات على الكفر بالنار. نحن قلنا إذا مات على كفر، والأصل الكافر مات على كفر حتى يتبين لنا خلافه ذلك، كما أن الأسلم المسلم مات على الإسلام. إذا كنا نتوقف في الكافر نقول لا ندري ماذا مات عليه، أخشى أن يجي أناس يتوقفوا في المسلم يقول لا ندري ماذا مات عليه، إيش مات على الكافر الذي عاش الكافر شو نموت على الكفر. إذا تبين لنا خلاف ذلك أو وجد شبهة تقتضي التوقف نتوقف، ولا في الأصل أنه مات على الكفر. والله جل وعلا قلنا الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والأصل أن الرجل إذا عاش على شيء مات عليه، وإذا مات عليه بعث عليه. فقد تقرير هذه القضية غير مرة، وأن الرجل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه يقع في بعض الشركيات، وأنه لا بد من إقامة الحجة عليه والبيان له، لأن الله جل وعلا يقول من شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقوله جل وعلا من بعد ما تبين له الهدى جملة اعتراضية وقعت بين فعل الشرط وبين الجواب والجزاء، فيقتضي هذا أنه لا بد من تبين الحق. إذا كان الرجل يعكف على القبور أو يعبد غير الله جل وعلا ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويقول لو أعلم أن هذا غلط لتركته، ولكن يظن الصواب بسبب تلبيس علماء السوء ونحو ذلك، أن هذا يعتبر من الجهال. الراجح أن الجاهل يعذر إذا كان جهله معتبرا، لأن الجاهل نوعان، النوع الأول جهل إعراض تبين له ولا ينقاد وتدعوه إلى التأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستفسر، هذا جهل إعراض وهذا كافر. وقد قال الله جل وعلا عن هذا وعن أمثاله والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. النوع الثاني جاهل معتبر، ولو إذا بين له انقاد وترك ما هو عليه وقال أنا لا أريد إلا الحق وأظن هذا كنت أظنه صوابا بسبب علماء السوء أو بسبب وضعهم البيئي أو الاجتماعي أو غيره ذلك، هذا الراجح أنه يعذر، وأدلة هذا كثير من الآية السابقة ومن ما جاء عند الترمذي من طريق سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء عاد بكفر والمشركين سدوا يعكفون عنده ويرقون بأسلحتهم، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال أن تقولتم والذي نفسي بيدك كما قال بين إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا إسناد صحيح ورواته ثقات، وسنان بن أبي سنان ثقة وقد روى عنه ثقتان وصح له أبو عيسى وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدك ما قالت بين إسرائيل وموسى اجعل لنا إلها هذا دليل أنه شبه طلبة وطلبة بني إسرائيل، وطلبة بني إسرائيل كفر لأن مجرد طلب الكفر كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بسبب أنه ما قصدوا مخالفة وأنه أن هذا الأمر يقربه إلى الله، وحين بين لهم رجعوا وانقادوا ووحدوا الله جل وعلا تركوا